من شرع. وقبل ذلك تكلمت حول دليل الشهادة في قوله رحمه الله: ودليل الشهادة أن محمد رسول الله، قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا بيان واضح في شرف هذه الأمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم وهو من أنفسهم، وكان ذلك فضل من الله ورحمة، كما قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكانوا قوما أميين لا يعرفون الكتابة ولا القراءة، وكانوا لا يعلمون شيئا عن الدين، فأرسل الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إليهم وهو منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وكانوا من قبل ذلك في ضلال مبين ظاهر وواضح، ففضلهم الله تبارك وتعالى على غيرهم من المخلوقات. وهذه رحمة من الله عز وجل بالمؤمنين، وخصهم بذلك، وخير لكم، فكان ذلك هدى ورحمة للمؤمنين، حتى قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. عليكم السلام ورحمة. بالمؤمنين رؤوف رحيم، يرحمهم ويرأف بهم، وذلك في مقابل مجاهدة الكفار والمنافقين والغلظة عليهم. فهذه أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم خصها الله تبارك وتعالى به رأفة بعباده ورحمة بهم، فهذا دليل الشهادة. فإذا سئلت عن الشهادة تقول: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله ولقد جاءكم، قول الله تبارك وتعالى: ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله. أولا عرفنا الدليل من القرآن، ثم نتعرف على المعنى الذي يراد به هذا. شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. والشهادة هنا معناها الإقرار باللسان، والإيمان والتصديق بالقلب، فتقر وتعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وهو آخر الرسل، وفي ذلك الشهادة على ذلك بطاعته. والطاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك، فقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والطاعة هي المتابعة، الطاعة هي المتابعة، كقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل هنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله. فطاعته فيما أمر، فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يطاع، وذلك لأنه وحي يوحى، كما قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى. وقوله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال أيضا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو ينزل عليه الوحي، يأمره بشرع الله تبارك وتعالى. وكان هذا بيان في أن القرآن والسنة وحي من عند الله عز وجل. فطاعته فيما أمر تطيع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة تؤجر عليها، وهي طاعة من عند الله عز وجل. وهذا أمر للجن والإنس، للجن والإنس في طاعته. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا أمر بالطاعة وبالمتابعة. وهناك أمر بينه الله تبارك وتعالى بأنه لا يجوز لأحد أن يخالف ما قد أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالأمر هنا بالطاعة لله وللرسول. فمن معاني شهادة أن محمد رسول الله أن تقر بلسانك وتؤمن بقلبك بطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل أمر يأمر به، بخلاف ما تكلم فيه كثير من الناس من أن السنن ليس فيها إلزام وإنما هي مباحة، والأصل عند أهل العلم أن جميع السنن التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله عليهم ملتزمون بها، لا يفرقون بين السنة والفرض ويقيمون عليها. فطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، وهذا واجب، وأول شيء عليك تصديق النبوة والرسالة، وكل من كذب بهما ليس بمؤمن. فحق على كل مؤمن أن يحقق هذا الشرط ليكمل إيمانه ويصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما أخبر به فهو صدق وليس عكس ذلك. وكان أول من صدقه أبو بكر رضي الله عنه وسمي بالصديق عليكم السلام ورحمة الله، وصدقته عائشة رضي الله، وصدقته خديجة رضي الله عنها لما نزل عليه الوحي وقالت إن الله لا يخزيك أبدا. فالتصديق بالمعاني الشهادة، فتؤمن بها وتقر بها وتعمل عليها، والصدق عكسه الكذب، ولا يوصف أحد بالإثنين، وإنما إذا وصف بالكذب انتفى عنه الصدق، وإذا وصف بالصدق انتفى عنه الكذب. فصدقك في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وإثبات ذلك عليك بأعمالك وأقوالك وغير ذلك هو صدق. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، هذا جزاء الذي يكذب ويكذب. أما الآخر الذي يصدق فما زال العبد يصدق أو يصدق أو يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالصدق والتصديق من الأمور التي يبنى عليه الدين، فنصدق كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته التي وصلت إلينا مسندة صحيحة، فكل خبر صحيح ثابت هو يصدق بدون الرجوع وبدون النظر وبدون الكلام، وإنما تنقاد وتقر وتعمل بهذا. والخبر عنه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حجر رحمه الله كما في النزهة شرح النخبة، قال: الخبر مرادف للحديث، فكل حديث خبر أو كل خبر حديث ولا عكس، أو كل حديث خبر ولا عكس، كل حديث خبر ولا عكس، يعني الخبر أعم، الخبر أعم، فكل خبر يطلق عليه حديث، أما الحديث فلا يطلق عليه خبر. فكل ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار أو أقوال أو تقرير لأحد من أصحابه رضوان الله عليهم وصح ذلك فهو يصدق فيه. وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، كما تكلمت في الحديث: ما نهيتكم عنه فانتهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بشيرا ونذيرا يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك وأهله، وهو ينهى عن ما نهى الله عنه ويزجر عنه. وألا يعبد الله إلا بما شرع، وألا يعبد الله إلا بما شرع، أي أن الله تبارك وتعالى شرع كيفية عبادته تبارك وتعالى، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فالذي يخالفها يخالف ما شرع الله في العبادة. وكما قلنا السنة شارحة ومبينة ومفسرة للقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه أو دعا الأمة إلى عبادة الله، إلى عبادة الله تبارك وتعالى، وهذه دعوة الرسل والأنبياء أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذه دعوة جميع الأنبياء. وفي ذلك قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا فيه بيان واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من كل شيء وشرع ما قد شرعه الله تبارك وتعالى له، ليدل الأمة عليه، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا الأمر من الله تبارك وتعالى بالعبادة والطاعة له تبارك وتعالى، وأمر به الرسل والأنبياء كلهم بأن يدعوا إلى ذلك بعبادة الله تبارك وتعالى وصرف العبادات إليه، فلا يعبد غيره. لذلك بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما قال الله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وهذا حجة على الخلق أي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في أنه بين لهم أنه ليس عنده خزائن الأرض ولا يعلم الغيب، لأن الغيب لله، وليس ملك، وإنما يتبع ما يوحى إليه، وهذا الذي يوحى إليه القرآن والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لله يأمر بما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه، كما قال الله تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالذين يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفع ويضر من دون الله تبارك وتعالى فهم على خطر، وهم لا يعلمون شيء، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فالنفع والضر بيد الله تبارك وتعالى. لذلك لا يعبد الله حق العبادة إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا من شرائع وبيان وطريق مستقيم، وأمور معروفة ليست بخلاف ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا. فلا بد أن ننتبه لهذه الأمور حتى لا نضل ولا يضل بعدنا أحد. ثم قال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقوله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى، بعدما انتهى من الشهادتين وهما ركن الإسلام الأول، بدأ في الأركان الباقية وبدأ بالصلاة والزكاة كما جاء في الحديث، حديث عمر رضي الله عنه، حديث جبريل، وحديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس. فقال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الدليل هو المرشد إلى المطلوب، ولعلي بينت ذلك قبل. والله تبارك وتعالى يبين في قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. هذا بيان في توحيده والإخلاص في العبادة، وهذا أمر ليس قبله أمر، أي الأمر الذي من أجله خلق الخلق، العبادة لله تبارك وتعالى والإخلاص فيها. ثم بعد هذه العبادة وتحقيق العبادة والإخلاص يبدأ في الصلاة والزكاة، بعد أن قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ثم قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ودليل الصلاة حق لله، أي الصلاة تكون حقا لله تبارك وتعالى، والزكاة حقا للعباد، فأنت تصلي بينك وبين الله، فهذه العبادة تعود عليك لله تبارك وتعالى. أما الزكاة فأنت تخرج مالا بمقدار معين تفيد به غيرك، فهذا يكون للعباد، يكون للعباد. والصلاة عبادة بدنية، أما الزكاة فعبادة مالية، وهما قربتان لله تبارك وتعالى تتقرب إليه بهما، ودائما يأتيان معا، أو في أغلب آيات القرآن يأتيان معا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عليكم السلام ورحمة الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وما أشبه ذلك. وقوله الحنيفية كما قلت قبل هي الملة المائلة عن الشرك القيمة التي لا عوجاج فيها، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي، قل كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة معناهما الإتيان بهما كما أمر الله وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام ورحمة الله. وفي ذلك الكلام عليهما يكون بأن الصلاة لها شروط وأركان وخشوع ومتابعة، وأيضا الزكاة مقدار معين من المال يخرج للناس وللفقراء، صدقة تؤخذ من أغنيائكم وترد في فقرائكم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما بعث معاذا إلى اليمن. ودليل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وورد عنه في الوضوء من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وما يكون في ذلك من أمور، والأحاديث في ذلك كثيرة. فإقامة الصلاة على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة، وذلك دين القيمة، أي قيما لا عجاج فيه. فهذه آية عظيمة من كتاب ربنا تبارك وتعالى في بيان الأمر بالعبادة والإخلاص فيها، والأمر بالصلاة والزكاة. ثم قال رحمه الله: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام هنا صيام مفروض، لقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم. فالله تبارك وتعالى فرضه كما فرضه على الأمم السابقة، ليس بالكيفية التي كانت عليها الأمم السابقة، ولكن الصيام فرض على من قبلنا وفرض علينا باختلاف الهيئة وباختلاف الكيفية فيه. والصيام منه صيام فرض ومنه صيام نفل. فالصيام الفرض وهو صيام رمضان الذي قال الله فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى آخر الآيات. وهناك صوم نفل كالاثنين والخميس والثلاثة البيض والستة من شوال وغير ذلك من النوافل. والصيام عبادة قلبية وبدنية، وهي لله تبارك وتعالى، كما قال في الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه لا يعلمه غيرك، أنت تصوم والذي بجانبك أو بجانبك لا يعرف شيئا عنك. وربما أو كما جاء في بعض الأثر أو بعض الآثار أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول أنه لا يفطر أبدا، وكان يفطر حتى نقول أنه لا يصوم أبدا. فهيئة الصوم غير معروفة، ربما أحدهم يصوم وأنت لا تعرف، وربما في رمضان وهو مفطر وأنت لا تعرف. فهذه عبادة بين العبد وربه لا يعلمها إلا الله. فقوله لعلكم تتقون، التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أي أنكم تتقون الله تبارك وتعالى بصيامكم وما يترتب عليه من إخلاص التقوى والعبادة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فهذا أمر مهم، ربما فعل صغير ويبطل العمل ويبطل العبادة كلها، فلا بد للإنسان أن ينظر نظرة صحيحة لما هو عليه من الأمور، ويتبع في ذلك النصوص الصحيحة التي دلت عليها الشرع أو دل عليها الشرع من فعل المأمورات وترك المحذورات، وكل ذلك راجع إلى ما قد شرعه الله تبارك وتعالى لنا، وشرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله إليه، فهذا سبيل المؤمنين، ولا يحيد عن ذلك إلا المنافقون، إلا المنافقين الذين بدلوا وحرفوا وغيروا وأرادوا للمسلمين شرا، فهذا دليل الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا حق لله تبارك وتعالى أيضا في ذلك أن الحج لله ليس لأحد، وهو بيت الله تبارك وتعالى الحرام، وفريضة الحج من الأمور المفروضة على العباد، ولكن لمن يستطيع، لمن يستطيع، كما جاء في الحديث: الحج كل عام يا رسول الله، وكررها عليه حتى قال: لو قلت نعم لوجبت. فلمن استطاع إليه سبيلا من قدرة المال والصحة والبلوغ وغير ذلك فهو يوجب عليه، أما من لم يستطع ومات على ذلك فأهل العلم على أنه ليس عليه شيء، لأنه لم يستطع شيئا، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال أيضا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالدين يسر، وهناك أقوال لأهل العلم بين الإنكار لهذه الفريضة أو غيرها، كما ينظرون إلى باقي أركان الإسلام من الصلاة والصيام والزكاة، فهذه الأمور من الصلاة والزكاة والصيام والحج كثير من أهل العلم اختلفوا في الحكم على من يتركها، ومنهم من فرق بين من تركها جحودا ومن تركها تكاسلا وغير ذلك من الأقوال. والله تبارك وتعالى يقول هنا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى كما بين أهل العلم ذلك، وفي هذه الآية دليل على ذلك، أن من ترك الحج ممن استطاع إليه سبيلا يكون كفرا، ولكنه كفر لا يخرج عن الملة، وهذا قول لكثير من أقوال أهل العلم. وكان عبد الله بن شقيق يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، لا يرون عملا أو شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فكانوا ينظرون إلى من ترك الصلاة سواء جحودا أو تكاسلا يكفر، أما ما عداها من الأمور من العبادات فهو لا يكفر، ولكن يكون هذا الكفر كفر دون كفر، أي فسق، وليس كفر مخرج من الملة، وليس كفر مخرج من الملة. والكلام فيه أيضا كما قلت فيه كلام طويل طائل ليس المجال له الآن إن شاء الله عز وجل. هناك بعد ذلك المرتبة الثانية وهي الإيمان، المرتبة الثانية وهي الإيمان، إن شاء الله تعالى سنجعلها في المرة القادمة، ليتبقى إن شاء الله تعالى نحاول أن نجعلها في المرة القادمة أو على مرتين. الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة كما جاء في الحديث هذا أو ذاك، ونحاول أن ننهي الإيمان ثم الإحسان ثم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وننتهي إن شاء الله تعالى من هذا الكتاب، وإن قدر الله تبارك وتعالى شيء ندخل في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب مرحلة متوسطة لمن أتقن هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. بارك الله فيكم ونفع بكم إن شاء الله تعالى. لو كان هناك أحد عنده استفسار عما تكلمت فيه من الدرس اليوم يتفضل إن شاء الله تعالى، ولكن ليس هناك أسئلة خارج الدرس إن شاء الله تعالى. ليس هناك أسئلة خارج الدرس بارك الله فيكم. من أراد أن يسأل عن شيء إن شاء الله عز وجل يكون. عليكم السلام ورحمة الله وإياكم بارك الله فيكم. وإياكم نفعكم. يعني ما زلنا في الكلام على الإسلام وما دخلنا في الإحسان، ولكن يعني سريعا إن شاء الله تعالى، الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا يتلخص في الإخلاص. إن أخلصت العمل وأيقنت في أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك وأنت تراه بقلبك فهذا أقرب شيء فيه، وإذا وصلت إلى الإحسان فهذا أعلى الدرجات، وهذا ما يصل إليه إلا الذين هم محسنون فعلا، جمعوا بين الإسلام والإيمان والإحسان، لذلك جعل الإحسان أعلى درجة من الإيمان، فكل محسن مؤمن ولا عكس. ففي ذلك الإخلاص كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فبدأ بالعبادة، فإذا أتقنت هذا الأمر وحققته فهذا يجعلك تصل إلى هذا الأمر، تصل إلى الإحسان إن شاء الله عز وجل. فلا بد من القول والعمل والاعتقاد، وهذا هو الإيمان، تحقق الإيمان تصل إلى الإحسان إن شاء الله عز وجل بعده إن شاء الله. وضحت إن شاء الله. وإياك. بالنسبة للتفسير هناك تفسير للشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي تفسير الكريم الرحمن في أو تفسير كلام الرحمن في تفسير كلام المنان على ما أذكر، هذا مختصر وسهل، يعني كما قال هو في مقدمة الكتاب على ما أذكر أنه يعني سئل فيه فأجاب بما عنده من علم، فجاء هذا الكتاب يعني طيب ويسير على الناس، وهو قريب علينا يعني ليس بالبعيد. نعم، في سير كريم الرحمن في سير كريم المنان الشيخ عبد الرحمن السعدي، وفيه لطائف جميلة ويسير على الذي يبدأ فيه. ثم بعد ذلك تفسير ابن كثير، العماد ابن كثير الدمشقي رحمه الله، هذا أيضا رائع، وهو تفسير بالأثر، أي يأتي بالأثار ويفسرها، يفسر بها. ومن بعده تفسير ابن جرير الطبري، وهو إمام المفسرين والمؤرخين رحمة الله عليه، هذا لمن يستكمل آلية الفهم في هذين الكتابين الأولين. وهناك تفسير الجلالين ولكن فيه بعض المخالفات، الذي يريد أن يقرأ فيه يحذر من المخالفات، يقرأ ويحتاج إلى أحد يصحح له أو يستمع له. تفسير جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي فيه بعض المخالفات، لأن جلال الدين السيوطي كان له بعض الشطحات الغير سلفية أو الغير أو على غير منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة، والمحلي أيضا. طيب أقول لك إن شاء الله تعالى، فهذا بالنسبة لكتب التفسير المعروفة عند أهل العلم الكبار، وهذه هي المعتمدة، ابن كثير والأفضل منه ابن جرير الطبري. وابن كثير يستمد أقوالا كاملة وفقرات كاملة من ابن جرير الطبري، لأنه شيخ المفسرين. وابن تيمية رحمه الله كما في كتابه مقدمة في أصول التفسير في آخر الكتاب، عندما سئل عن أفضل التفسيرات أو التفاسير، تكلم عن ابن جرير الطبري، وذلك لأن ابن كثير لم يصنف الكتاب عند سؤاله بعد. وهناك تفسير جميل جدا، وهو أضواء البيان للشنقيطي، محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ماتع وجامع لأمور كثيرة، الذي يريد أن يأتي به فهو جيد جدا. وهناك تفسير أخرى كثيرة مثل القرطبي وغير ذلك والزمخشري وغير ذلك، ولكن البحث فيها لابد فيه من علم يرسخ نفسها أولا في الأصول ومعرفة القواعد عند المفسرين، ثم يدخل في ذلك بعد ذلك. وبالنسبة إلى السير، سيرة ابن هشام، وفي الفصول في سيرة الرسول ابن كثير، وفي ابن إسحاق له تفسير أو المغازي، ولا في مختصر السيرة لمحمد بن عبد الوهاب أيضا، وهناك الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله. هذه كلها تفاسير بسيطة، والذي يجمع بين هذا وبين كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله من أفضل ما كتب فيه ذلك، هو ألفه حال السفر ابن القيم رحمه الله، ابن القيم الجوزية. وفيه كتب تفسير كثيرة أخرى، كتب سيرة أخرى كثيرة. نعم، ما قرأته. نعم، نعم، بارك الله فيك. أما في الفقه فهو له منهج خاص، إما أن يتمذهب على مذهب معين من مذاهب الأربعة، وإما أن يأتي بالنظر إلى الأحاديث التي هي على الأحكام والسير عليها، وهذا منهج أهل الحديث في الحكم على الأحكام الفقهية والنظر فيها. ولكن الجمع بين المذاهب ليس لطالب العلم المبتدئ الذي ينظر في الفقه ومقارنة المذاهب الفقهية، ليس لطالب العلم المبتدئ. طالب العلم المبتدئ النصح له أن يبدأ بمذهب معين ليرسخ قدمه فيه، ثم بعد ذلك بعد أن يتقن هذا المذهب ينظر في باقي المذاهب، فهذا له منهجية صحيحة. أما الذي يتأسس على الخلاف المذهبي فلا يحصل شيء عندما ينتهي مما هو عليه أو عندما يكبر، وهذا حذر منه أهل العلم كلهم. فطالب العلم المبتدئ لا يعرف شيئا عن العلم، وإن كان يعرف فهو يحتاج إلى رسوخ ويحتاج إلى فهم للقواعد والأصول. ولو نظرنا نعم، يعني بعض أهل الحديث مثل كتاب عمدة الأحكام وكتاب بلوغ المرام وكتاب المنتقى والمحرر وغير ذلك من الكتب المصنفة على الأحاديث على الأبواب الفقهية أبواب الأحكام، هذه تكون بالحديث وشرح الحديث هو فقه الاستدلال. مثلا تقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. مثلا هذا حديث في عمدة الأحكام. فقه الحديث أنه لا يجب على أحد أو لا يجوز لأحد أن يصلي بالجوارح وتصديق بالقلب، قول وعمل، والعمل يندرج تحته النية، العمل يدخل فيه النية، القول والعمل والنية. وكما قلت وكما بين أهل العلم أن الحديث أو الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أو ينقص بقلة الطاعات. فالذي يرى في نفسه أنه يقل في الطاعات أو يكثر في المعاصي فهذا دليل على نقص إيمانه، فينظر في نفسه في أي فرض أو في أي نفل أو في أي، تجد الإيمان عندك يزيد دائما، تجد الإيمان يزيد دائما ولا يقل أبدا. ولكن إن قل فهو بين النسبة هذه، ربما يعني أقللت من طاعة أو فعلت معصية أو غير ذلك، وكل هذا وارد على بني البشر لأن كل الناس يخطئون، ليس هناك أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء، وانتهت العصمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك أحد معصوم. فكل الإيمان عنده يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وضحت إن شاء الله؟ بالنسبة للالتزام بالدروس والدروس المنهجية وغير ذلك، قليل دائم خير من كثير منقطع، قليل دائم خير من كثير منقطع. وهذا الذي فيه الحمية، وفيه الذي ربما يظن أنه عنده علو همة ويدخل على العلم بالكلية ولكن بدون منهجية فيخرج منه، كما قال الإمام ابن شهاب الزهري من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. فلو أردت أو أردت أن تبدأ في طلب العلم، فعليك أولا الإخلاص لله في هذا الطلب، وأن تجعل هذا الطلب لك أولا في رفع الجهل عن نفسك، ثم لغيرك في نصيحتهم وتعليمهم. هذا أمر. الأمر الآخر أن تجعل من دروسك منهج معين، تقوم بعمل جدول مبسط، ولو تجعل في كل يوم ساعة أو ساعتين للعلم، وهذا ليس بالأمر الذي فيه دنو الهمة، ولكن حتى ينضبط الوقت. ربما في أول الطلب لا تحب القراءة ولا تحب سماع الدروس كثيرا، وإنما مع الاستمرار في ذلك، وكما قلنا قليل دائم خير من كثير منقطع، كل يوم ثابت. نعم، يعني أنا لا أقول جدول طالب علم، وإنما أقول بداية الوصول إلى أن تكون طالب علم، لأن طالب العلم كل وقته علم، كل وقته علم. ربما يجعل من وقته مثلا 20 ساعة ربما يذاكر فيها، وربما بعضهم يذاكر 15 ساعة، وبعضهم 10 ساعات، وبعضهم 5 ساعات، فعلى حسب الطاقة، كل بطاقة. طيب، ما هذا فيه خير إن شاء الله تعالى. الله تبارك وتعالى لا يبتلي أحد إلا ليجعل له خيرا، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لو نظرنا إلى الابتلاءات فهي خير على العبد، لأن الله تبارك وتعالى يصيب بها العبد ليختبره، فمن شكر وحمد وحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، حمد الله تبارك وتعالى على ذلك، يجزيه الله تبارك وتعالى خيرا، ويجعل له بيت الحمد إذا حمد الله عز وجل على ما أصابه. وقلت أن لو جعلنا ساعة في اليوم ولكن مذاكرة صحيحة بمنهج مستقر، فهذا فيه خير، خير من ساعات كثيرة وليس فيها خير، وليس فيها متابعة، وليس فيها منهجية. فالأصل في العلم المنهجية، كما قال أهل العلم: واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. فالمذاكرة أهم شيء، آفة العلم النسيان وحياته المذاكرة، فنحرص على ذلك ولو القدر القليل، لأننا ربما جئنا على أول أسبوع نقوم بعمل جدول ونقول نحن سنجلس 10 ساعات مذاكر، في اليوم الثاني 10 ساعات، في اليوم الثالث 10 ساعات، جئنا بعد أسبوع تعبنا فقلنا 7 ساعات، ثم الأسبوع الذي يليه 5 ساعات، ثم الذي يليه 3 ساعات، ثم الذي يليه ساعة، ثم الذي يليه انتهى، مللنا. لكن لو سرنا على جدول مثلا ساعة أو ساعتين في اليوم بعد الانتهاء من كل الأعمال حتى لا نشغل بالنا، وسرنا على ذلك دائما بمنهجية، وأعيد منهجية، لأننا بدون منهجية سنفر، فهذا أمر فيه إن شاء الله تعالى خير. طيب، يعني عليك بالدعاء إن شاء الله تعالى، يعني نسأل الله أن ييسر لك حالك ويفرج عنك همك. فإن شاء الله تعالى كما قلت، القليل فيه البركة، القليل فيه البركة. وليس شرطا أن تبدأي من الأول، يعني لو بدأت في معرفة الواجبات المحتمات على كل مسلم ومسلمة مثل الصلاة شروطها وأركانها وفروضها وسننها والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات، فهذا يسير إن شاء الله تعالى، فهذا فيه رفع الجهل عن أنفسنا، فهذا هو الذي فيه فرض يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها ويتعلم هذه المسائل أو الفروض، كيف نعبد الله، كيف نتابع النبي، كيف نصلي، كيف نزكي، كيف نصوم، كيف نعامل جيراننا وأبنائنا وآبائنا وأزواجنا وجيراننا وغير ذلك من الأمور، فهذا كله فرض علينا، فهذا إن شاء الله يسير التعلم فيه. أما طلب العلم من حيث النظر في الكتب، نعم فرض على أن تعلميها إذا أتقنتيها وإذا كنت تحسني الدعوة إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة لها شروط: على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هنا العلم والعمل، وكما قال الإمام ابن عبد الوهاب كما تكلمنا في شرح ثلاثة أصول هذه في أول الأمر، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. فهذا الذي يكون فيه داعيا المرء. وضحت إن شاء الله؟ بالنسبة إلى ثلاثة أصول سيكون إن شاء الله تعالى امتحان، يعني اختبار بسيط حتى يعني يثبت الشخص لنفسه أنه فهم هذه المادة، أما في آخر الدروس إن شاء الله. نعم. أما تعلم الأمور التي هي فرض على الإنسان أن يتعلمها مثل الصلاة والزكاة وغير ذلك، فهذه يعني هناك كتب وهناك أشرطة لأهل العلم وهناك أسئلة نسأل أهل العلم ذلك، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليس شرطا إن كنت لا تستطيع أن تحضري أو تحضري في مجالس في مساجد أو غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى أتاح لنا الانترنت ويسر المعلومات والوسائل المادية والمعنوية وغير ذلك إن شاء الله هنا إن شاء الله عز وجل. واحد الإخوة إن شاء الله. بارك الله فيكم. كما اتفقنا يعني قريبا إن شاء الله تعالى سنعاود الكلام حول شرح القواعد الأربع لنكملها، بقي لنا قاعدة الرابعة فقط، وفي آخر الدروس سنمتحن إن شاء الله تعالى في الاثنين، الثلاثة أصول والقواعد الأربع، كلاهما لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياكم. بارك الله فيكم ونفع بكم. الحمد لله رب العالمين. هناك أكثر من طريقة حتى يعني يعرف الشخص أنه أتقن هذا الشيء أو لا، فإن شاء الله تعالى الدروس فيها خير، وهناك أمور إن شاء الله تعالى المرة القادمة سأتكلم فيها إن شاء الله عز وجل. وغدا في هناك شرح النخبة، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني رحمه الله، هنا في نفس الموعد اليوم الساعة 10 بتوقيت مصر إن شاء الله تعالى. من أراد أن يحضر منكم يحضر إن شاء الله عز وجل. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.